خطأ يا شيخ، كل مخالفة للسنة تعد بدعة يا شيخ. الله أنا أكبر. سؤال هذا يعني لا مجرد لا سؤال. لك حق. أي نعم، كل فعل يراد به التقرب إلى الله عز وجل وهو خلاف السنة فهو بدعة ضلالة، وهذا يبدو أنك بحاجة إلى أن تفقه هذه النقطة. إيش معنى قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما هي البدعة في مفهومك أنت حتى تورعت أن تقول جواب لسؤال متواضع هذه سنة ولا بدعة؟ قلت خطأ. تورعت أن تقول هذه بدعة، فما هي البدعة عندك؟ ما هي ما أحدث على غير مثال سابق طيب لا، هذا فقط الرفع له مثال سابق. في العموميات يا شيخ، في قال له الدعاء، شنو؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه. في الدعاء يا شيخ، طيب في العموميات يعني. ما بيجوز استدلال بالعموميات يا اخي، وضح احنا لك؟ نستفيد منك اذا يا شيخ بارك يا الله شيخ فيك. انا عم هو انكر بيقدر عليك. ايه الله طيب. اكبر. انا احسب انك يا شيخ يعني دحين انت لا لا لا، الشيخ جزاه الله خير مسرور على التداول. سبحان الله، أجلنا غير كان ما انا قلت له نجلس مع ناس أيوة. الله مخالفين لنا. يجزيكم الخير يا أستاذ، الله يحفظكم. طول بالك لسه ما خلصتش المعركة. انتهيت ولا ما في انتهيت؟ شيء؟ في شيء، في يعني تفضل. سؤال على قول